وبالوالدين إحسانا وبالقربة بالمرتبة الثانية مرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد أن يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي إلى أن تنهض كل القطاعات. خلي إنسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن إليهم وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن إيه إليهم. لو أن كل واحد قام بالعملية دي وخد قربات أم الدوائر تتلاصق ولذلك لم نجد فقيرا أو مسكينا إلا قليل جدا لأن كل واحد شايل قربان كل واحد شايل قربان. ولذلك أدي السبب في أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضمن لنا نظافة المجتمع ونظافة المجتمع تتأتى بأنني أبقى الأنساب معروفة يبقى ده قريبي ومحسوب علي وده قريبي ومحسوب علي وده قريبي ومحسوب علي. إنما يوجد ناس ملهمش والدين هذه ما تنفعش. يوجد ناس ملهمش قرابة يقول لك ده قريبي ما تنفعش. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. إذا حمل ده والدين وحمل قربة لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربة لغني تجد عدد إيه؟ عدد قليل قوي ولا تجد أبدا تكفر المسألة دي إلا إذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلول دائرة من الدوائر مخلول. ودي القربة وبعدين واليتام. طيب يا أخي كلمة اليتامى دي لأن أصلي فاقد الأب لأن شوف الدقة في الأباء في اللغة أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. إنما في الحيوانات من فقد أمه. اليتيم في الحيوانات من فقد أمه ليه؟ لأن الأمومة في الحيوانات هي الملازمة لكن الأب يمكن طلوقة ولا نعرفه منين ده فان نعرفه فين دي ما نعرفوش فين دي لكن في الإنسان معروف الأب معروف الإيه الأم. لكن افرض إن واحد مثلا الشرف مثلا الفرقة بتاعته من أي دي وطلع كتكنيك يبقى اللي بتعرفه مين ولذلك اليتيم في اللغة من فقد ده من الإنسان ومن الحيوان الأم يبقى من فقد الأم ليه؟ لأنه هي الوعاء المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب. لو أن مفروض في الأم بقى أنها يقول برضو اللي يفقد أمه يقول لا لأن المفروض في الأب هو اللي إيه هو اللي كان هو اللي عنده الكتح وهو اللي عنده العمل وهو اللي عنده ويكفي الأم بقى أنها وعاء وأنها بفارعة وأنها بتحضن وأنها مش عارف إيه وأنها وكل عمل لها في مكان على حساب هذا وكل عمل لها على حساب إيه هذا. ولذلك شوف رحمة الله عليه قال لنا إيه قال لك ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه جليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت يعني إيه يعني ثبت وهنا من تربية. وما أكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الإيه عن الأبناء. وبعد ذلك إن شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به لا. وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم الايه اليتيم وبعدين الايه المسكين. المسكين دي من سكنه ماده سكنه دائما فيها الجنود وعدم الحركه والجنود وعدم لان الحركه لون من الحيويه الحركه لون من الحيويه مش كده ولا لا. فالذي يسكن من الحيويه بتاعته ايه اليتيم وقد يسكن جله يعني حتى تشوف كده انت لاحظ كده ان حالته رقيقة تمل يعني ادي كلمة ايه مسكين يعني ايه يعني اسكنته الحاجة مش متحرك مفيش فيه ايه حيوية يا ترى لانه ما عندوش في اجهزته طاقة الحيوية او عنده خجل لانه ليس عنده مريض وقولوا للناس حسنا لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال القيم الا اتى فالذي لا يقدر على ان يبار والديه ولا يقدر على ان يرعى يتيم ولا يقدر على كذا يبقى لا اقل من ان يقول الفشل وبعدين حتيجي ايه تانيه وآتى المال على حبه آتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك آتى حب مين حب المال دين المال المال محبوب المال طبعا وعلى حب اللي بيأتي يبقى هو محب يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا هتصل إلى معنى واحد ولا لا المال محبوب أو مؤتي المال محب ما يقضي بعضها ولا لا طيب وآتى المال طب ما في آتى عندنا آتى وإذا تقدم لا ضرورة أن يوجد لكل ضمير مرجع قد يتصيد المرجع من جملة الكلام طيب وآتى المال على حبه طب ولماذا لا تقول على حب الإيتاء يعني يحب العطاء يعني ترتاح نفسه إلى مين إلى عملية العطاء خلاص أو لماذا لا تصعدها تصعيد آخر يشمل كل ذي كله وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك إيش تيجي ولا ما تجيب وآتى المال على إيه على حب كلمة بقى حب إيه القرآن لما يجي إيه ويطعمون الطعام إيه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه مما تحبون ليه لأن فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك حب يبقى عندك حاجات كتير أنت مالكه إنما مش كل حاجات مملوكة ليك وصلت إلى مرتبة إنك تحبها فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين إن نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه يبقى أخرجته من ملكيتك فقط إنما لما تكون بتحبه تبقى أخرجته من حاجتين اثنين من كلمة ملكيتك وقلبك لأن ساعة يكون الشيء في قلبك في يدك وليس في قلبك مش كده ولا لا ولذلك الشاعر بيقول لا أبالي توفير مالي لده منفقا منه في رخاء وبأسي إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزلة منزلتين منزلة انك اخرجته من ملكك وتلك منزلة واخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك ايه تلك منزلة ايه تلك منزلة الاخرى ولذلك هناك يقول ايه يذم جماعة يقول هم بيعملوا لله صحيح ما نقولش حاجة إنما يجعلون لله ما يكرهون منزلة محطط ولا لا وآتى المال على حبه لا تهلمين ذوي القربى ألا ترون أن إنسان له حركة في الحياة اتسعت في نفسه ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة يبقى ده النفس بتاعته ده المفهوم أن تجعل كل الناس قرباك وأظن أنت ذكرتم حكاية قلتها لكم بتاعت معاوية ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوه فقال أو بلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي يبقى الحاجب بتاعي ولا انتش عارف اخوتي مسألة عجيبة ادخل فلما دخل قال اي اخوتي انت قال اخوك من ادم